انتج بس انت بس تشتغل. وقد حرر معنا التلاوة طريقة القارئ الشيخ حسن علي حسن قارئ القرآن الكريم والمبين بقرية الله لم يتفطر أشكورا. الله يشهد أن يشهد انا هجيب لك Thank you. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. نعم نعم. ما شاء الله العظيم. النبي. شفنا سلامك الحاج الحسن. حسن Allah من ضرب به ومن حجم به ومن استهدي به هدي الى صراط المستقيم. هو حبل الله.